إذا عرض علي مبلغ من المال كمساعدة لي وأنا أعلم أن مصدره من الحرام، فهل يجوز لي أن أخذه؟ لا، حرام عليك ما دمت تعلم أنه حرام، فلا يجوز لك الانتفاع به. نعم.